بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وقلنا إن الله امتن على إبراهيم بعد أن أرادوا به كيدا أنه نجاه، ونجى معه لوط، ولا لم ينجهم ويتركهم في المكان، بل ذهب بهم إلى مكان مبارك، مبارك مادة بما فيه من الزروع والثمار وهو إلهته، ومبارك قيما لأنه ما هابط إيه؟ وحي النبوة. وبعد ذلك وهبنا له إسحاق، وقلنا إسحاق كان نتيجة دعوة، ولكن الله أجل الكلام عنها إلى أن تجيء مناسبة الدعوة، يبقى يقرنها بميلاد آخر. ويعقوب نافلا لأنه أكثر من الدعوة. وكلا جعلنا صالحين، وفي قوله وهبنا له إسحاق يدل على أن الهبة جاءت لأن المرأة ما كانتش صالحة إنها تنجب، بدليل في الآية الثانية يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق والآية الثانية يقول قبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال لها أتعجبين من أمر الله؟ ربنا هو اللي بيقول، زي ما سيدنا زكريا كذلك قال كذلك قال ربكم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة مش سلطة زمنية إمامية كده من باطنهم، لا ده بأمرنا يهدون بإيه؟ بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يفتح لهم أبواب الخير وظروفه، لأن الموفق ربنا يعمل إيه؟ ما دام عنده استعداد للخير ربنا يفتح له الأبواب اللي إيه؟ اللي يجد فيها مصارف الإيه؟ الخير. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قلنا إقام الصلاة بعد الخيرات، أما قال لك ده إقام الصلاة دي عين الإيه؟ عين الخيرات، لأن الخيرات نعمة، ولكن إقامة الصلاة حضرة في جانب المنعم. يبقى دي خير الخير، خير الإيه؟ ولذلك أنت مثلا يقول لك ده الوقت بتاعي مشغول ومش عارف بعمل عملية، ده أنا ما أقدرش أستأذن أروح مش عارف إيه. فأنا قلت لهم مرة: أبالله لو أنك لوجدت من نفسك حاجة إلى دورة المياه تروح ولا ما تروح؟ سكت وقال أروح. قلت له شمعنا دي عرفتي تحتال ودي ما عرفتش تحتال؟ والله لو علم عنك أنك تجيب نداء ربك لسهل لك الإجابة الكافر بالله، اللي كافر يسهلها لك. لما رحنا بلجيكا وبعدين عايزين اولاد المسلمين في الجاليه عايزين لهم تعليم ديني في المدارس، شوينا بتعلمهم دين المسيح والمسلمين يعملوا ايه، فطلبنا انهم يعملوا لهم دروس لتعليم الدين الاسلامي في المدارس الاميليه الحكوميه بتاعتهم. فلما جسروا لنا لقاء وزير المعارف كانت الحجه ايه، واقول له انتم قبلتم أن يوجد مسلمون هنا، ولا شك أن قبلكم وجود مسلمين هنا دليل على أن بلادكم الحركة في حاجة إليهم، وإلا ما كانش يقعدهم. مترجم الدكتور محمد عبد، ما كانوش يقعدوا، كنت أعادوهم. إذا أنتم أعادينهم هنا لحاجتكم إيه؟ لحركة حياتكم. من مصلحتهم أن يكون في نفوسهم دين يراقبهم قبل مراقبتكم. فثاني يوم أصدروا قرار بأنه يدخل التعليم الدين الإسلامي في المدارس، لأنه كويس تضمنه وتأمنه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، برضو جايبها فعل الخيرات. إيتاء الزكاة إقامة الخيرات أبوابها كتير، كمتها إيه؟ أن تتواجد مع الإله الذي يهبك الخير، أدوى. وإيتاء الزكاة معناها تطبيق عملي على انك استجبت، اخرجت من مالك حاجه ايه وطلع فيها له. وكل صلاه تقرن بالزكاه، كل ما تشوف كلمه صلاه تيجي بعدها الايه الزكاة، لأن الزكاة تضحية بجزء من المال، والمال جاء نتيجة العمل، والعمل جاء نتيجة الوقت. تبقى أنت بتضحي في الزكاة ببعض ما جاء لك به العمل من الوقت اللي أنت اشتغلته، لكن الصلاة تضحية بالوقت ذاته، مش باللي بيجي من الوقت، بجزء من اللي بيجي من الوقت، لا بالوقت ايه؟ بالوقت ذاته. وكانوا لنا عابدين، عابدين يعني ايه؟ مطيعين اوامرنا، مجتنبين ايه؟ نواهينا. ولوطا اتيناه، لوطا زي هناك ايه؟ هناك قال ايه؟ ولقد اتينا ابراهيم ايه؟ رشده. وبعدين برضو ولوطا اي اتيناه ايه؟ رشده، معطوف على مين؟ على ابراهيم. ولوطا اتيناه حكما، الحكم هو معناه الحكمة، لأن حتى حكم القضاء لما يحكم القضاء معناها إيه؟ كل مأخوذ من كلمة في الفرس. الفرس لما يجي الراكب يركبه قد يرمح به، قد يتجه فيه إلى جهة غير مرادة لراكبه، فلما يجمح منه يوم يحطه في حنك الفرس قطعة حديد اللي هي اللجام ده اسمها حنكة، تتحط في حنكه كده وينعمل لها طرفين، ان شرط بكده تشده، ان عايز تجيب اليمين تمسك الطرف اليمين وتشده كده، ان الشمال تجيب الطرف ده الدركسيون، ليه الدركسيون؟ تمام، اسمها الحكم. يبقى الحكم بيعمل ايه؟ بيخلي الشيء في الطريق الحق، لان الحكمه وضع الشيء في موضعه. الحكم بقى بيضع الحق في موضعه من الشاكي او المشكو من الخصمين. ولوطا اتيناه حكما وعلما، العلم شيء والحكم شيء، الحكم تطبيق ما تعلم، العلم يبقى عالم وكذا وكذا وكذا وكذا يعرف، انما ولذلك العلم تحقيق ولكن السلوك تطبيق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يبقى نجى ابراهيم من الناس اللي كانوا يحرقوه، ونجى لوط من القرية التي كانت تعمل الايه؟ تعمل الايه؟ الخبائث. ومعروف الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسخين. السوء هو الذي يسوء كل من يخالطه، مش يسوء البعض دون البعض، اي واحد يخالطه يسوء، اسمه ايه؟ قوم سوء فاسقين. والفسق الخروج عن اوامر التكليف، لان احنا قلنا ان كل التعابير الدينية مأخوذة من واقعيات الحياة الموجودة عندهم. أصل الفسق هو إيه؟ خروج الرطبة عن قشرتها. البلح لما يجي يبقى بصر أحمر أو أصفر، وبعدين يرطب، ساعة ما يرطب تلتفت تلاقي القشرة أبت عن إيه؟ عن البلحة، وبعدين تبان البلحة كده، أو يقال إيه؟ فسقت الرطبة، يعني إيه؟ خرجت عن إيه؟ عن القشرة بتاعتها. القشرة ده هي معمولة عشان تحفظ حاجة، لما تؤدي مهمتها تقومت ايه؟ تطلع. المنهج الديني بيعمل ايه؟ بيحكم الشيء، فاللي يخرج عن المنهج يبقى اسمه ايه؟ فاسق. وادخلناه في رحمتنا. طب ما احنا كلنا في رحمة الله، اما قال لك ان في رحمة عامة للخلق اجمعين حتى للكافر، لكن في رحمة خاصة، الرحمة اللي هتعدي الرحمة منه إلى الغير، ودي يعنون بها النبوة. ولذلك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم وقال أهم يقسمون رحمة ربك؟ ده النبوة دي رحمة ربنا بعتها للخالق، هم هيقسموا الرحمة بتاع ربنا؟ ده أنا بقسم لهم الرزق اللي هم عايشين فيه، أبقى أنا بقسم الرزق اللي عايشين فيه وهم يجوا يقسموا رحمة ربنا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. وأدخلناه في رحمتنا أي في ركب النبوة، إنه من الصالحين للنبوة، الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته. وطبعا قمة بقى الرحمة في الرسول الذي لا يستدرك بعده برسول آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس الرسل كانوا رحمة للناس اللي زيهم، ولكن رسول الله رحمة لكل العالمين. نعم. هات ونوحا زي ولوطا برضه، إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نادى معناها دعا، النداء طلب إقبال، يا فلان يا كذا يا تا، يعني معناها أقبل علي، هذا النداء. لكن النداء إن كان من أعلى لأدنى يسموه إيه؟ نداء، تقول له تعال يعني يلا. فإن كان من مساوٍ يعني ما يصحش تقول أنا بناديك تعالى لي، التماس. فإن كان من أدنى لأعلى يبقى دعاء، يبقى إيه؟ دعاء. ولذلك لما يقول مثلا إيه يا رب، اوعى تقول يا حرف ندى، قول يا دعاء، حرف دعاء، لأن الندى يبقى اللي بينادي إيه؟ أعلى من الإيه؟ من المناد. لما تيجي تمتحن واحد كده وبدك تشوفه كده يقول له ايه، اعرب يا بني رب اغفر لي، ربي اغفر لي، تقول له ربي مش منادى، مدعو، ما التقدير يا ربي، يبقى ده فاهم تمام. واللي يقول منادى هنسامحه صحيح، لانه في حرف ندى وبتاع، انما ما بقاش عنده دقه في الايه، دقه في الاداء. اغفر لي ان قال فعل امر انا ادي له 5/10، انما الالف فعل دعاء ادي له 10/10. نعم. ونوحا اذ نادى ايه من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. انا ده قال ايه؟ مش قال لا تزرع على الارض من الكافرين ايه دياره، مش كده؟ قال كده. ايه الكرب اللي هو كان فيه؟ شوف نبي قعد 1000 سنة الا 50 عام يدعي قومه لحد ما رفع يديه، يا رب اني دعوتهم جهارا واني كلما ما اسررت لهم اسرار واني مش عارف كل يوم ايه اعمال، يعني 1000 سنة الا 50 عام. وبعدين لما امر البتاع يمر عليه كده يطلعوا لسانهم، ايه اللي بيعملوا ده على السفينه ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سكروا منهم، يوم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما انتوش عارفين احنا بنعمل ايه. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب الايه العظيم. في ايه ثانيه هناك هيقول لما يجيب ربنا يقول ولنعم المجيبون، مش كده؟ فلنعم الايه، نعم المجيبون. الله، هو يا رب فيه مجيب لواحد، ما يبقاش نعمه يبقى بيس المجيب، يقول له ايه الذي يسألك شيئا فتجيبه وأنت تعلم إن ده شر عليه، يبقى بيس المجيب أنت، إنما نعم المجيب قد يرد عليك الجواب، يبقى نعم المجيب. وإن رد لأنه فاهم إن دي مش هتنفعك، يبقى الحق الأعلى يقول أنت بتدعي، مش أنا موظف عندك عشان أديك دي، ده أنا قيوم، وأنت دعوت لأن ذلك خير، ولكني أعلم بأزلية علمي أن ذلك ليس خير، ولذلك جوابي ليك أديك الخير، بس الخير في إني ما أديكش الخير. يبقى نعمة المجيب نعمة مش موافقة. ولذلك احنا قلنا زمان هب أن الله يجيب كل واحد لما يسأله كده يقول له كذا، يبقى ربنا بيوظف عندي اللي أنا عايزه، لا ربنا عنده قيومية عامل كنترول علي، يقول لي يا غبي دي ما تنفعش الدعوة دي. ولذلك أنا حقيقة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويلح عليه كأن دي خير، وكان الإنسان إيه، وكان الإنسان عجولا. لا أنا هخلي دي قدام، مش هجاوبك عليه، وابقى عملت لك الخير أنت طالبها لأنها الإيه. ولذلك وإحنا قلنا زمان الأم مثلا اللي عندها واحدة يمكن غلبها بحاجة تقول له أشرب نارك، مش بتقول كده أعمى ولا شوفكش. طب يفرض بقى أن ربنا قال لها والله والله دي هنديها لك، يبقى نعم المجيب بنعمل مانع. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء برضه فأغرقناهم أجمعين. برضه جايب قصة ركب ما يسلك الأنبياء، ركب النبوة بس جايبها بإيه، بإيجاز يعني كده حاجات إيه، مش جايب القصة بقى كده. أهل غرق أجمعين دي هو وسد مقرب عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مقرب لما نزل وغرق الدنيا فأرسلنا عليهم سائل الايه العدل. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين. المية اللي كانت بتجيب لهم الخير هي كانت سبب الايه. فساعة المية ما جيت حاكم الماء والنار والعياذ وعدوين ما يمكنش الماء والنار شو الضر لاثنينهم. فكانوا ساعة ما يشوفوا المية يخافوا. قاموا قال لك ده احنا نبعد عن المية دي ايه ونغني ليه، وزي بعضه لما نعطش ولا حاجة نروح ناخد البتاع والقرب ونملى من حتة بعيدة. ليه؟ لأن قالك لما بدي تيجي المية دي ما بيقدرش ايه نقدرش نقف لها أبدا. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. يحكمان يعني في خصومة في الحرث، في قضية الحرث. أما هو الحرث؟ الحرث هو إسارة تربة الأرض، زي ما نقول ايه نحرس ايه، مش كده بنقول نحرس ونعزقه ايه. ليه ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرس ويهلك الحرس؟ طب ده الحرس انك تحرس، هيهلك ايه في الحرس ده؟ بيهلك ما نشأ من الحرس. يبقى بيسمى الزرع ايه الحرس. اصابت حرس قوم ايه؟ يبقى الحرس المراد به ايه الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرث مع ان الحرث اعداد الارض للزرع؟ فما قال لك علشان يبين لك انه لا يمكن زرع الا بحرث. ليه؟ قال لك لان الحرث اهاجة تربة الارض، والعزق برضو اهاجة التربة. تلاحظوا بقى انتوا الفلاحين او اللي بيشوفوا الغصان، لما المية تنزل تقوم تعمل طبقة زبدية على وجه الارض، الطبقة الزبدية دي بتسد مسام الأرض. لما تسد مسام الأرض المية الجوفية ما تتبخرش لفوق، وما دام المية الجوفية ما تتبخرش لفوق تعمل عطب في الايه في شعيرات الجذور. العطب ده يخلي الزرع يصفر، لأنه كمان ما دام فيها مية ما بقاش فيها هواء، والزرع برضو عايز هواء وعايز مية قليلة يدوب ياخد منها كده والباقي يتصرف. ولذلك يقول لك الأرض الطينية القوي اللي بتلزق على اللبنة مش جيدة، الأرض الرملية الخالص مش جيدة، لأن الطينية تحفظ المية لحد ما يعصب الجلد، والرملية تاخد المية ولا تديش الغذاء لله. فعايزينها صفرة كده بين طينية وإيه تحتفظ بس بالمية بقدر كده. هذه الأرض الصالحة. ليه بنسمي الحرث بقى الزرع نسميه حرث؟ ليه ربنا بيسميه؟ قال لك علشان الحرث ده بيهيج تربة الأرض، لما يهيجي يقشر الطبقة اللي بتبقى زي الزبد على المغطية المسام، ويخلي الهواء ايه ينفد. الهواء ينفد امتى؟ لما تنحرف الأرض والمسام بتاعتها تظهر، المية فيها شوية يتبخروا، يقوم لما تتبخر المية الجوف يفضى، يقوم ضروري ينزل هواء، يقوم الهواء يغذي جذور النبات، يبقى فيها الايه يبقى بيسمها ايه حرث. ولذلك يقول لك لا زرع الا بحرث، لا زرع الا بايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يخليهم الاثنين مع بعض، يقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انتوا بس بتحرثوا، انما احنا اللي بنزرع، انما انا سميته حرث عشان ايه؟ يبقى ما يمكنش تاخد زرع ولا ثمره الا اذا ايه اذا حرث. سنه الكون قبل ان توجد وقبل ان تكلف. الله قدم عطاءه بدون ان يكلفك شيئا، واعدت السن 15 سنه تاخذ من عطاء الله، ما كلفكش حاجه ولا حسبش عليك اي تصرف خلاص. وبعدين هيديك في الاخر عطاء ما ينتهيش. الدنيا دي بعد سن التكليف عايزة منك حاجة في الأمور الاختيارية، أن تعمل لتنال، لأنك نلت أولا قبل أن تعمل. أنت نلت أولا قبل أن تعمل، وستنال آخرا بدون أن تعمل. يبقى لازم تعمل علشان تاخد ثمرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا دي، يقول لك ايه، اعطوا الاجير ايه قبل ان يجف عرقه. يبقى لازم ايه الاول يا رب. يبقى لا تنالوا الا بايش، الا بعمل. دي في الامور التكلفية بتاعت الدنيا. ليه؟ لان الله انالك بدون ان تعمل اولا، وسينيلك بدون ان تعمل في الاخرة بنتيجة عملك في الدنيا. يبقى انت تعمل عشان ايه تنال في الايه في الاخرة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. يبقى الحرس هو إيه هنا؟ الزرع. إيه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سيه عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح تكل مين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في أول وهلة كده قال إيه، إدي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الأرض ويمشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنة. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى أبي؟ يعني هذا القضية دي إيه؟ قال إيه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرس. إحنا بنقول يمكن لقى إن الحرس اللي الزرع اللي بتاكل قيمته قيمة الإيه؟ قيمته قيمة الغنم، وتبقى خلطة المسألة. قال سيدنا سليمان قال ايه، غير هذا ارفق بالفريقين. ما قالش لنا جو ارفق، يعني ده رفق برضو، انما يعني يبقى في حاجة تانية. فلما قال كده بلغت المقالة لمين؟ لذا سيدنا داود. فارسل الى سليمان قال له ايه، ما هو الرفق في الفريقين، نعمل ايه؟ قال له لا، احنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلته، ونقول لصاحب الغنم ايه، يزرع الارض، لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخد ارضك. خلاص، ده حكم وده حكم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء اي اخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا نقطة بقصماط كده قد كده وتحطها في لبن ولا اي حاجة تعمل ايه؟ تنفش. كانت الاول حجمها قد كده، بقى حجمها ايه؟ نفشت، مش كده؟ ولذلك مواعد يجي كده عامل كده يقول له انت مثلا نفش ريشك، يعني واخد بحجم غير ايه؟ حجم اكبر من حجمك. خلاص كده كويس. نفشت فيه غنم القوم، غنم صاحب الايه؟ الغنم راحت كلت الايه الحرس. طيب، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. احنا مراقبين الحكم. ففهمناها سليمان، بس ده مش طعن في داود، وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي بقى أخذت منها القوانين الوضعية، محكمة درجة أولى ومحكمة درجة تانية ونقضي ومش عارف إيه. إياك أن تظن أن المحكمة الاستئناف لما ترد قضاء محكمة درجة أولى إنها بتطعم فيه، أهي دي ففهمناها سليمان. ولذلك لما يكون قاضي مثلا مؤاخذة جزء ابتدائي حكم في قضية، وبعدين القضية دي قعدت تطمط وحكى شأن القضايا مدة كده لحد دوكا ما ترقى بقى قاضي مش عارف، يمكن لما يجي يقراها وتجد ظروفه ومش عارف ايه هو اللي غير الحكم. يبقى اذا الاستئناف ايه؟ ماخوذ من ايه؟ من ففهمناها سليمان. ولا فيش طعن، وكلا اتينا ايه؟ حكما وايه؟ وعلما. وسخرنا مع داوود الجبال. لما جمع داوود وسليمان، سليمان ابن داوود، حد يدينا الاشياء اللي ادها لداوود والاشياء اللي ادها لايه؟ لسليمان. أهي ففهمناها سليمان، دي حتة امتياز. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. سخرنا، ما هو التسخير؟ قهر المسخر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه. مش مختار يعملها ولا ما يعملهاش، هذا مسخر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. ارتقاء من الأدنى للأعلى. التسخير الجبال، الجبال الأصم دي الجماد ازاي يسبح الطير؟ يبقى شوية يعني هو فيه ايه، فيه حيوانية وفيه له صوت وله مش عارف ايه ويكاكي ويعمل، وكمان المكاكية بتاعته لما هي على اولاده يعني كل حاجة لها ايه، كل صوت له تعبير عن مراد. لكن الجبال يبقى نقلها لقاه. سخرنا مع داود الايه الجبال. العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التفكير مش بعمق ولب الأشياء. إزاي؟ قال لك هو ما بيشوفش الجبال ولا الجمال بيتكلم، وبيشوف الطير له أصوات يعني يعبروا بها عن مراداته، إنما ما بيسمعوش يتكلم. نقول له طيب والعجب فيه إيه بقى؟ العجب يزول عندما تعمل مسح لكرة الأرض دي، الكرة الأرضية. المسح دي هتلاقي فيها ناس مليين الدنيا، وكل إقليم له ناسه. أمريكا فيها ناس، وكندا فيها ناس، واليابان فيها ناس، ومش عارف سنغافورة فيها ناس، والشام فيه ناس، والعراق فيه ناس، وإحنا فيه ناس. كلنا فينا قدر مشترك في الجميع، وفينا أشياء تختلف في السمات والألوان والأشكال حسب البيئات التي نعيش فيها، لكن ما هو بالغرائز متفقين فيه. مثلا الجوع غريزة مشتركة، العطش غريزة مشتركة، الخوف غريزة مشتركة، العواطف غريزة مشتركة، مش كده؟ الضحك في ضحك امريكاني وضحك روسي، البكاء برضو غريزة مشتركة، كلنا مشترك فيها. ولذلك ربنا في المشتركات ما يخليش فيها اختيار ولا اي حاجة. ولذلك يقول ايه؟ وانه هو اضحك وابكى. ساعة ما دام هو اللي بيضحك ويكتش هنختلف، ما فيش فيها ايه؟ فيش فيها خلاف، لكن فيها اشياء خلاف. واول شيء سماتنا والواننا، دي ابيض وده اسود وده خمري وده قصير وده طويل، وده عيونه لها شكل مخصوص مناسب البيئة، وده أفطس، وده يعني أشياء مختلفة، اختلافات إيه شك. وفي أشياء بنتفق فيه، ومن الأشياء قمة الأشياء التي نختلف فيها الكلام. الكلام حينما يختلف أيختلف بصوت الحروف؟ يعني ده له حرف ينطق وانا ماليش، ولا الحروف هي واحدة؟ لما قلت شرشر هي برضو إيه شين وإيه وريه ولامه، هي هي. إذن أصوات الحروف متحدين فيها، لكن معاني الأشياء هي المختلف فيها. وقد يعز على بعض الحناجر إنها تنطق ببعض الحروف، لأن طبيعة التكوين ما تخليها شيء. مثلا اللي غير العربي ما يقدرش ينطق الضاد أبدا، هو عنده إيه الدال وخلاص وفاية قوي. إحنا عندنا في فرق بين الدال الرقيقة والضاد المفخمة، في فرق عندنا. شوف دقة العربية في ايه، عندنا هناك فرق بين السين والثاء، مش كده؟ عندنا هناك فرق، هناك فرق عندنا بين الزاي والذال، في فروق. عندنا فرق بين الاء والعين، يقول الي، انما احنا نقول علي، عين، مو عين، معناها كده، هو ما يقدرش يقول. لما حتى يجي يتعلم لغتنا تبقى دي برضو اللكنة دي. طيب قول لي بقى، فإذا كانت هذه المسألة كده، أدنتم أناسي وسمون كلكم إنسان وبشر ومتفقين في حاجات كتيرة ومختلفين في اللغة، إذا كنت عربيا تفهم كلام الإنجليزي؟ ما تفهموش. تفهم كلام الطلياني؟ تفهموش. إنما له كلام ولا لا، وله صوت وله ولا حاجة. قال لك آه. قال طيب إذا كان الإنسان اللي زيك لما يبقى له لغة وانت ما تعلمتهاش ما تفهمهاش، يبقى لما الحيوان يكون لغة عايز تفهم ايه؟ طب ايه خدها في الطير والجماد برضه له لغة، بس انت ما بتفهمها زي ما بتفهمش لغة الانسان التاني. اذا اللغة دي بنت ايه؟ تحكي اللي تسمعه الودن تحكي له اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد أبكى ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما تسمعش حاجة عشان يحكيه. لكن إن كان الصمم جاله بعد ما سمع شوية كلام بيتكلم به. يبقى إذن ما تستغربش أن توجد مع ناس لهم أصوات ولهم كلام بس أنت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فإذا جبنا ولد إنجليزي وحطناه في بيئة عربية يتكلم إنجليزي؟ يتكلم عربي. طب بالعكس يتكلم إنجليزي، إذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. خلاص. يبقى إذن ما دام وجد إنسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش فما تستبعدش أن تكون الأجناس الأدنى منك لها لغات تتفاهم بها وأنت ما تفهمهاش، بدليل أن الله أعطانا صورة بس صورة متلزمة. أنت إنسان فتعلمت لغة، أنت عربي وتعلمت لغة إنجليزي تتكلم وياه وتبقى على الأول خلاص. أنت إنسان وربنا عايز يعلمك لغة الحيوان تفهم، علمنا مش قال علمنا منطقة الطير، علمنا ايه منطقة الطير. فبلنا ده امتن عليك وعلمت منطقة الطير، يمكن واحد برضو يمتن عليه ربنا ويتعلم منطق الجماد، استبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده. ما هو حشر لسليمان ايه؟ لسليمان جنوده ايه؟ من الجن والطير، فهم الطير. تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. اكن الكبير بقى الملك ده تفقده للاشياء حتى الهدهد الذي يعرف انه مش هنا. شو التتبع قد ايه بقى؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ما لي لا ارى الهدهد، يمكن انت اللي عينك يعني كده. ام كان من الغائبين؟ يعني هو مش انا شكيت الاول من الشايف وليه، ولا هو غايب ولذلك ما شفتوش انا. خلاص. لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اسبحنه او لياتيني بسلطان مبين. ده عداله النبوه بقى، هي كده عم كلام على العواهن كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده، او لياتيني بايه؟ بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. وبعدين ايه؟ الهدهد جه ساعة ما جه عارف انه قال له يعني ما فيش كلام، احطه بما لم تحط به. يا هدهد ويكلم سليمان، مش ايه الديمقراطية دي؟ احطه بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. وقال له القصة. شوف بقى الكلام، اني بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فهمش؟ اهو فيهم علمنا منطقة طيب. ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضية العقائد والتوحيد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله الله الله الله، ايش الحكاية دي؟ كأنه عارف. ألا يسجد لله الذي يخرج الخلق من السماوات؟ ما يسجدش لله، كأنه مش بيتكلم بس، ده عارف قضية العقيدة. وبيقول ازاي؟ ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه. ايش معنى الا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ ايش معنى الخبأ؟ ايش معنى هي دي اللي عجبك قوي؟ قال لك لان الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الارض ابدا، لازم ينبش عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه؟ يبقى قضية التوحيد وقضية معرفة الهدهد. طب نمسي من الهدهد، اقل من الهدهد، حتى إذا أتوا على وادي الإيه؟ نملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله، ده موظائف، ده عاملة ديدبان، عاملة إيه الوردية بيسموها إيه دي؟ واقفة عشان تشوف وإيه؟ وعلم كيف تحكم. قال إيه؟ قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون، لأن كنتوا إيه؟ ذرات صغيرة تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها. مش ظلم يعني، شوف الدقة في الحكم، عشان يموتوكم وهم ايه؟ هم ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ هي كلمت النمل اللي زيه إنما هو. وبعدين قال إيه بقى؟ قال بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يبقى إذا إذا إيه هو من إحنا ما نفهمش، إنما إذا فهمنا نفهم. العلماء بقى لما جم في الحتة دي وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير، قالوا ده تسبيح، ده مش تسبيح يعني كده زي ما احنا عارفين، ده تسبيح دلالة. تسبيح ايه؟ دلالة، يعني انها بحالها تدل على الخالق. تسبيح ايه؟ طيب يبقى انتوا فهمتوا اقول، ما دام تسبيح دلالة يبقى انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن اللي خلقك وقال كده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. هم بيسبحوا، قول انا مش فاهم التسبيح، انت ما انتش فاهمه، انما هم بيسبح. هو بايه؟ هو بيسبح الله. اذا الله سبحانه وتعالى اعطى لداود مزيه ان الجبال تسبح معه. اما قال لك هو الجبال ما تسبحش الا مع داود، تسبح مع غيره كمان، لا بس يوافق تسبيحها. الميزه بقى ان يوافق التسبيح بتاعه تسبيح الله، يعني ساعة نقول هو سبحان الله تقول هو هي سبحان الله سبحان الله، ويعملوا كرسي بقى توحيد كده ويا بعض يعني. وهو يظن وسخرنا مع داود الجبال ايه يسبح. هناك بقى والطير محشورة كل له ايه أواب. يبقى اذا قول انني مش فاهم هي ليه، والدليل على ذلك ان العالم الان من نطاق البحوث التي يجريها وطموحات العلم بيعمل قاموس للغة السمك، بيعمل قاموس للغة السمك، ويمكن بعدين يعمل قاموس للغة الأحجار. احنا عارفين ما العلم يرتقي ازاي يعني. يبقى اذا لكن انا مش مستني لحد ما العلم يثبت لي، انا ربنا قال لي خلاص. يبقى ما دام قال ولكن لا تبقون ايه تسبيحهم، ليه؟ لانه هم فاهمين الجماد ده جماد، نقول هو جماد واخد صوره في التكوين، صوره لجنسه. انما انت ما بتشوفش في المحاجر لما تروح مثلا ايطاليا او البلاد اللي فيها الجار، تقوم تلاقي الاحجار طبقات، حجر بيتفاعل بقاله 500 سنه بقاله لون، وبعدين يجي بعد مده كده يبقى له لون تاني، ومن حجر كده الى ايه الى رخام، رخام درجه اولى رخام درجه ثانيه، وبعدين يجي مرمر ويجي مش عارف ايه وايه. اذا طول عمرها بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ ما دامت تتغير يبقى فيها حيويه ولا ما فيهاش حيويه؟ يبقى فيها حيويه وكل شيء. طب ده انت لما تضرب اوضه بوفيه تلاقي بعد مده ايه اللي حصل لها؟ اتغير. معنى التغير ايه؟ فيها تفاعل حيوي، بس انت مش مدرك حاجه، انت مش ايه، ما فيش ادراك للايه للمسائل. ولذلك لما كانوا يقولوا ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان الحصى سبح في يده، تقول له لا، هذب العباره ولقحها عقليا، لان الحصى يسبح في يد مين؟ ابي جهل. قل ان رسول الله سمع تسبيح الحصى، انما سبح لا يسبح. يبقى اذا الذين قالوا تسبيح الحال استعجبوا من دي، يبقى لها لغه وتقعد تسبح بيها، ويقولوا لا الكلام ده زي الانس لما يتكلم بلغته ما تفهموش، انت تعلمت هتفهم. كذلك الطير لغه ولا مش عارف ايه لغه، لا كل حاجه لها ايه لغه. ليه؟ لان الكلام فرع وجود حياه، وكل شيء في الوجود له حياه، بس بحسب كل شيء في الوجود له ايه حياه. انت لما تجيب حتى طبق بلاستيك، شوف بلاستيك هي عجينه وتعمل الطبق، شوفها اول ما تيجي وبعدين سيبها سنتين ثلاثه شكلها عمل ايه؟ شكلها اتغير كده وبقى مش عارف. اه ما دام اتغير يبقى فيه تفاعل، تفاعل يبقى فيه حركه حياه، اخذ ورد ومش عارف ايه. قال لك علبه الكبريت اللي انت بتمسكها دي فيها طاقات بين ذريتها متفاعله تصلح لان تدير قطارا حول العالم. اذا العجائب في الكون، وان كان الكون انت هتدركه بعقلك يبقى ده ما يصحش انك تنسبه لربنا، ما دام هتدركه وتفهمه كده لا ما ينفعش. هناك احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى يعطي رموزا اشاريه في بعض الايات يمر عليها العقل التكليفي بتسليم او بفهم يصح، ولكن تجد بعد ذلك فهم. الفهم الثاني ما ينقضش الاول ولكن يربيه يزوده يديله معنى ايه معنى تاني اعلى شوية. انما ما ينقضش الفهم الاولاني اللي انت ايه اللي انت خدته لما قال المشرق والمغرب يعني الشمس لها مشرق وبعدين قال مشرقين ومغربين عرفنا مشرقين وايه ومغربين ومشارق ومغارب عرفنا مشارق وايه ومغارب. الانسان لما يجي بقى في القران يوم يقول ايه كل شيء اعوذ بالله من الشيطان كل شيء هالك كل شيء ما يقال له شيء هيجي له وقت ايه يعني كل شيء هالك الا وجهه يبقى وجه ربنا هو اللي مش هيهلك وكل شيء إيه؟ هالك. وما معنى هالك يموت معناها كده قال لك تبود تجيبها من الآية تانية قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي يعني يبقى الهلاك ضد ايه ضد الحياة ما دام كل شيء هلك يبقى قبل كده كل شيء ايه كل شيء وما دام كل شيء حي اجري عليه بس بقانونه كل حاجة لها ايه قانون ومش ضروري انت تسمع كلام. طب ده انت يبقى عندك مثلا خدام ويدخل عليك ضيف بس اشارة من ايدك كده بس بعينك للولد ان كانت اشاره غدا يوضب له غدا ان كانت اشاره قهوه يجيب له قهوه من اشاره من دون ما يتكاد بص له كده ولذلك لك يفهم بالايه الاشاره من غير كلام. طب وانت عايز ايه يتكلموا بقى الحجر يتكلم يبقى له اشياء في ايه احنا بنخترع لغات علشان الصوت ما ينسمعش. لما كانوا يجوا في البحار وبعد ذلك يعملوا ايه يعلم الاعلام ينشر الاعلام يعمل كده تبقى تدل على كذا يعملها كده تعمل كذا دقات التلغراف كل دي لها ايه كل لها دي لون من الايه لون من الاداء. يبقى الاداء والبيان مش ضروري بالكلام تسمعه انت انما كلام يسمعه اللي هيتكلم لجنسه. ولما ربنا يديك بقى بصيره ويفيض عليك من اشراقاته يمكن ايه يمكن تسمعه. ولذلك شوف لما ربنا يقول ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.